حتى لو كنت مكرها، ما المانع ان تجدد الاسلام، كلمه الاسلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد، لابد من لفظ الشهاده في الاثنين لو سمحت، لا تنسى ذلك او لا تغفل عن ذلك. الشهادتين اللتان الشهادتان اللتان يدخل بهما المرء الاسلام بعد الكفر الاصلي او بعد الرده والعياذ بالله، لابد فيهما من اعاده لفظ اشهد، لا يكتفى بقوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا يكتفى به. ومر اظن ذلك علينا قبل هذا. بخلاف ما لو شهدت بردته وادعى ما ذكر، ايه هو اللي ذكر يا احمد افندم؟ وادعى ما ذكر، انت بتيجي منين؟ تيجي منين؟ فين كتابك؟ بعته؟ ايوه ما انا عارف، عشان كده بدات السؤال، بتيجي منين؟ طب ما بتجيب معاك الكتاب وانت جاي. يعني المشوار المتوسط، تخرج من البيت على مشوار متوسط مجهول، لا نريد ان تعرفنا به ولا نريد ان نعرفه، خذ معك الكتاب وتاتي به يا رب. ولا الكتاب سيضرك حمله يعني. تفضل اجب على السؤال. السؤال مره اخرى. حاضر. بخلاف ما لو شهدت بردته وادعى ما ذكر، السؤال ما ذكر؟ ما ذكر، ايه هو اللي ذكر؟ انه كان مكره. ماشي. وادعى ما ذكر انه مكره. حتى رجعنا في الكلمات اللي فيها فرق وكده. انت مالك ما شارب حاجه على الصبح؟ فيك ايه؟ ما ترد عليا، هترجعنا في الكلمات اللي فيها خطا؟ هو لازم ازعق عشان تعمل لي كده زي الست اللي ورا ديت؟ لازم تطلع روحي عقبال ما ترد كلمه واحده. عندكما قدره عجيبه على اثاره المتكلم او المخاطب، قدره عجيبه على اثاره المتكلم او المخاطب. تفضل. والله ساعتها القاضي، شكرا جزاك الله، ساعتها القاضي بيخش مذهب الشافعية لو عرف أن الأمر شاع فيه الجهل بهذه الطريقة، لو عرف القاضي أن الأمر شاع فيه الجهل حيث لا يعرف الشارع ما يسبب الردة من عدمها لا يأخذ مذهب الشافعية. بخلاف ما لو شهدت بردته وادعى ما ذكر، ادعى الإكراه، ادعى ما ذكر اللي هو الإكراه، فلا يصدق بلا قرينة لتكذيب الشهود. هنا البينة لم تدعي قولا مكفرا أو فعلا مكفرا، دعت الردة مطلقة، فلان ارتد. فلو قال إن كنت مكرها على إيه؟ هو الردة تحتمل تكون ردة بالنية، تحتمل تكون ردة إن هو أقر أمام الناس إنه لا يزال أبعد مرتد، يحتمل أن يكون استهزأ، يحتمل أن يكون رفض أنه يعطي شخصا كلمة الإسلام، شخص جاء وقال أريد أن أدخل الإسلام كما سنقرأ وأنا يمر على شخص جاء يريد أن يسلم فألقب أهلا السلام عليكم إزي حضرتك شخص جاء يريد أن يلقن الشهادتين فرفض أن يعطيه الشهادتين يكفر بذلك. فلو جاءت البينة وعممت الردة يحتاج إلى القرينة، إذا ادعى الإكراه حينئذ يحتاج إلى القرينة. ولو شهدت البينة بقول كفر أو فعل فادعى المشهود عليه إكراها، شوف اللفظ الدقيق، دعا المشهود عليه ولم يعتبره مرتدا حتى الآن هو مجرد مشهود عليه فقط، فادعى المشهود عليه إكراها صدق بيمينه ولو بلا قرينة، لأنه لم يكذب البينة. والحسم أن يجدد كلمة الإسلام، بخلاف ما لو شهدت بردته وادعى ما ذكر، ادعى الإكراه فلا يصدق بلا قرينة لنفس العلة، وهو أنه الآن كذب الشهود لتكذيب الشهود. لأن المكره لا يكون مرتدا عندما دعت البينة أنه مرتد، وادعى هو لينجو من هذه الشهادة أنه مكره، المكره لا يكون مرتدا. فإن كان هناك قرينة كأسير كفار صدق بيمينه، الإكراه لا يكره عقيدتك، الإكراه يكره جوارحك، يكره لسانك أنت، والعياذ بالله لسان أبعد أن يتكلم بالكفر أو أن يفعل، يكره أن يسجد لصنم، يكره أن يتكلم بلفظ الكفر كما فعل مع عمار رضي الله تعالى عنه. لكن أن يبطن الكفر، أن يبطن كراهية الإسلام أو استهزاء بشعائر الإسلام أو كما شابه، فالمكره لا يكون مرتدا، لأن المكره لا يكون مرتدا. فإن كان هناك قرينة كأسير كفار صدق بيمينه، ادعى أنه كان تحت أسر الكفار، فهذه قرينة فيحتاج إلى أن يقسم على ذلك عند القاضي. أكره عند الكفار، ما دي القرينة، هو ادعى خلاص الإكراه وانتهينا، عايزين القرينة بقى، عايزين القرينة. فرض بها يعني كان هو فقط يقول قال كل الناس يعني عشان علاقتنا ايه بالناس، هو بيدعي حتى ينجو من هذه الشهادة، يدعي الإكراه عند قرينة. قال أنا كنت أسير كفار عزيز، كان لو لم نجد لا يصدق منه. طيب ادعى القريب قال هنا في حال استفهم منه اذا كان اسير كفار، اذا كان نعلم انه كان اسير الكفار اسروه، وهنا لو ادعى الاكراه خلاص احنا اسروه، لكن ما نعرف هو اكراه ولا لا. هو ادعى الاكراه، اولا ادعى الاكراه، يساله القاضي عن القرينه، في هذه الحاله يساله عن القرينه، وجدت القرينه صدق بيمينه، لم تجد القرينه لا يصدق بيمينه. قلنا لو في الاول لم يكذب الشهود قال نعم انا ما قلناش الكلام ده، ما كذبنا الشهود خالص، احنا معانا ان هم ادعوا عليه فعلا مكفرا او قلبا مكفرا او دعوا الرده، فرعين، فرع الدعوة فيه الفعل المكفر أو القول المكفر، فرع الثاني أنهم ادعوا الردة المطلقة. ليه ما بقولش القرين الأول؟ لأنه هو ما كذبش إن كان وقع مني هذه الكلمة. صح. ولكن يقول له صح. فلأنه لم يكذب. صح. فأنا محتاج إلى صح. صحيح. أما في الثانية فقال لا أنا لم أقل شيئا لأني عندي لم أقل شيئا؟ هم ما ادعوش عليه القول، ادعوا عليه جدا. قالوا زيد مرتد. قال أنا وقال أكنت مكرها. ولكن فين الإكراه؟ لم يوافقهم عليه بس واحد قال إنه كذبهم، لأنه كذبهم في إيه؟ في إيه؟ اللي بيشغلوا عليه الردة. ما هو لما يقول كنت مكره يعني معناه موافقهم، إزاي يكذبهم؟ قول لنفسك يكذبهم إزاي أنت تدعي الرد الإكراه؟ ازاي تدعي الاكراه والمكره لا يكون مرتدا؟ الاكراه لا يسبب الرده. هو مصر هو ليس مرتدا لانه اكره،

أي كأن يقول بمثل كأن كأن يقول الله ثالث. هي الحروف الكتابة القديمة أحيانا بيسقط الهمزة لأنها معروفة يعني كأشياء لم يكون معروفة بل ده على كتابتها مش ممكن تقرأ كأن مش ممكن تقرأ كأن يبقى أكيد وأنت بتقرأها لازم تقرأها كأن أي كأن يقول الله ثالث ثلاثة أين هذا لمن يخاصمه مع اعتقادها أن الله واحد فيكفر والعياذ بالله. نسأل الله السلام نسأل الله السلام فيكفر بذلك منطقة خطر لا يجوز اللعب فيها لا يجوز اللعب فيها هذه منطقة خطر. أو الاعتقاد أي ما لم يكن عن اجتهاد كاعتقاد المعتزلة عدم رؤية الباري في الآخرة أو عدم أعذاب القبر أو نعيمه يعني مما ليس فيه مما ليس فيه إجماع إجماع مما ليس فيه إجماع. ده مثال لعدم الكفر أن هذا الاعتقاد من المعتزل لا يكفره أهل السنة لا يكفرون المعتزلة كلهم ببدعتهم فقط. وفي اجتهاد في اجتهاد مع النص لم يقروا على سبيل الثلاثة أشياء اللي قلناها قبل عنادا أو سخرية أو استهزاء اجتهدوا يعني قوم اجتهدوا وصلوا بعض مقدمات النتيجة هل نقول عليهم كفار؟ لا إذا اجتهدوا ما نقولش عليهم كفار بس إذا كان بعد إجماع نقول عليهم كفار يعني لا اجتهاد مع النص والإجماع أقوى من النص. في إجماع على عذاب القبر ونعيمه إجماع عليها في نصوص والله انا قلت مفيش نصوص رد على لو رد على سؤالي هتريحني وتستريح دي مش مناقشه بقول لك في اجماع تقول لي في نصوص دي مناقشه يا ناس بسالك في اجماع تقول لي مش في نصوص بسالك صليت الظهر تقول لي مش انا صليت العصر يا رب يا يا كمن اعتقد مثال للاعتقاد لماذا لم تقبل؟ من قال انها لم تقبل؟ وبعدين يعتذروا عن ايه؟ يعتذروا بيقولوا ان احنا ما كفرناش. هو الآية بتقول الآية بتقول انها لم تقبل توبته. الآية بتقول لن تقبل برضه هتعمل زي سامح. أنا بسألك سؤال الآية بتقول لن تقبل توبتكم الآية بتقول الله يكرمك اسكت لما الآية بتقول لن تقبل توبتهم الآية هم جم يعتذروا بيقولوا هو احنا كفرنا كفرنا فين ده احنا كنا بنستهزئ بنهرج بنهزر زي بنقول دي منطقة لا لاعب فيها. لما تيجي تقول واحد يسجد واحد يرمي المصحف في والعياذ بالله في القاذورات ويقول انا كنت بهزر كنت ما اقصدش لا ده فعل مكفر لا يقبل ولا يقبل اي حاجه. عايز يتوب ما يتوب ما فيش مانع ما تعمليش زي حسام واحنا منعنا من التوبه ولا قلنا ان مجرد ما يتلفظ لفظ الكفر يتحط في النار مباشره ولا يتحط على المقصله مباشره ما قلناش. اتفضل إن نعفو عن طائفة نعذب ماذا تريد من هذا؟ ما علاقة هذا بالسؤال؟ اللي مش هيتوب اللي ربنا مش هيقبل مش هيتوب عليه فيتوب. احنا قلنا وقررنا ان التوبة مقبولة قطعا مقبولة قطعا. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم ارفع صوت. طيب صحيح جدع هو كده مش ولا بقى خلاص لانهم تابوا مش منافقون. معنى منافق يعني عايش معك لانه مسلم. طب خلاص مش انا كفرت كده خلاص. طب انا تبت خلاص انا مش هعمل كده. نعم في ايه؟ طيب مقال حتى لا يقال ان محمد يقتل اصحابه. لا لا لا ما عاشوا معهم ازاي؟ يعني هم يقولوا احنا منافقين؟ امال ايه؟ طب خلاص ما عايز يطبق عليهم الحكم ازاي؟ باي شيء؟ ها؟ امال ايه؟ ما هم عاشوا ازاي مع الناس؟ تاني هتعيد لي المنافقين. خلينا نشوف اسئله يمكن تطلع كويسه. ما دام لا يؤاخذ الولي في غيبته بالتلفظ ببعض ما دام لا يؤاخذ الولي في غيبته بالتلفظ ببعض الفاظ الكفر فلماذا قتلوا الحلاج حينما قال انا الله وقال ما في الجبه الا الله؟ الم يكن قد غلب عليه الحال؟ هو الحلاج زنديق قتلوه للزندقه لأنه تكرر منه ذلك مرات مش لأنه مرة واحدة. حد قال إن هو قتلوه عشان قال مرة ولا حاجة ولم يرجع. طب قال أنا الله ولم يرجع بعد ما أفاق لم يرجع عن ذلك. اللي معانا أحكام الردة أما يطبق عليه هو مش هيطبق إلا بعد ما يستتاب. يا أخوان لازم يستتاب ولا يستاب الا هو في فيقته. لازم يكون في حال صحوه ليس في حال غيبته. فقال هو في حال غيبته ولي او غير ولي. قال في حال البنج في حال النوم في حال التخدير في حال السكر في حال اي حال. هنطبق عليه في حال الصح بعد ما نستتيبه لانه يجب استتابته. هل لو علم أن هذا العالم معتزلي على هذا القول بأنهم كفار صح أخذ العلم منهم؟ مش فاهم السؤال. هل لو علم أن شخصا ما يعني معتزلي وهذا القول بأنهم مش كفار صح أخذ العلم منهم؟ أي صح أخذ العلم منهم؟ والزمخشري من كبار المعتزلة من منظري المعتزلة. ما تصحى يا عبد الحق ما تصحى. الزمخشري وغيره وصاحب كتاب الحيوان كل هؤلاء من المعتزلة وكتبهم موجودة في مكتبات المسلمين ويدرس عليهم ويؤخذ من كلامهم ويرد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا العلم دين فانظروا على من تاخذون دينكم. صح. وما انتوا قاعدين تاخذوا درس معايا ليه؟ انتوا شايفيني يعني ما أنا صلوا على النبي. هو مين اللي كامل يا اخواني؟ هو مين اللي كامل؟ ان هذا العلم دين فانظروا على من تاخذون دينكم يعني الكمال. ابحث عن الكمال. لما يكون عندك شخص اقرب الى الكمال وشخص بعيد عن الكمال خذ من الكمال. لكن لما ليس عندك الا شخص ناقص عنده نقص وعنده فضيله وعنده علم. الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق بها. الحكمه ضاله المؤمن. عند المعتزل علم مش موجود عند غيره. طيب وصلنا فين؟ أول اعتقاد. كمن اعتقد حدوث الصانع أي كاعتقاد من اعتقد حدوث الصانع. ليه الشيخ المحشي قال كاعتقاد من؟ مش

لكن ليست على الشائع، ليست على الشائع. الشائع قال بحر لا ساحل له، لكنهم قالوا باب لا ساحل له، يبقى شبهوا الباب بالبحر، والبحر في استعارة داخلية بأنه أتى بشيء من لوازمه بقوله ساحل. إذن هي من ناحية البلاغة لها مخرج، لكنها ليست شارعة على لسان المتكلمين أو المعبرين، يقولون بحر لا ساحل. لكن انظر كيف وصل الأمر أنهم يأخذون من كتب السابقين ولا عيب ولا عيب. لكن يعني لو أنه لو أن الذي يأخذ يعني ينقح أو كذا فيكون أحسن، هذا حسن وغيره أحسن، هذا فاضل أو هذا جيد وهذا أجود، خلاص. أو كذب رسولا نجانا الله وجميع المسلمين منه آمين، أو كذب رسولا من رسل الله نكتفي. نعم يا محمد. يقول إنه لا، حتى الآن لا يمكن معلومة من دين الدرجة. هو لما يقول أنا لا أجد ما دليلا صريحا على الحجاب في القرآن، لما يقول الحجاب ليس فرض أنكر معلومة من دين الدرجة، لكن هو بيقول أنا مش لاقي دليل على فرضية الحجاب في القرآن. مش مهم أنت مين، أنت زي أنت ما أنت ما تلاقيش، لأن الدليل ده موضوع ما يخصكش، يخص المتخصصين. عندنا سؤال: ينسب الطفل لأحسن أبويه دينا؟ صحيح. لو كان للولد أصول، مش أصولا، لو كان للولد أصول اسم كان مؤخر، كفار أو مرتدون ولهم حواش من غير ياء، ما تحضرش درس النحو أنت وعمر، أنت وعمر وفارس، محدش منكم يحضر درس النحو. ولهم حواش كمثل الإيه؟ كمثل الإيه؟ العم أو الخال. ماشي، عارف الحواشي. ومن درى ومن لم يقرأ الحواشي ما حواشي، أو غير ذلك كمثل العم أو الخال أو غير ذلك. فهل يمكن أن يتبعوا حواشيه أم يشترط الأصل؟ بل يشترط الأصل. الإجابة على السؤال موجودة: أحد أصول الذين ينسبوا إليهم، وإحنا بننسب إلى أعمامنا وأخوالنا. طيب، أي سؤال؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.